أقوافنا الخير أقوافنا الخير أقوافنا الخير أقوافنا الخير أقوافنا الخير الكبير إن النفوس مشوقات أقوافنا الخير ازدهي كالشمس في أفق الحياة أقوافنا الخير الكبير إن النفوس مشوقات أقوافنا الخير ازدهي كالشمس في أفق الحياة سيري فموكبك المحاجر والقلوب الخافقات سيري بركبك وانشري عطر الهدى والمكرمات الدجا كالغيث يحيي من موات قود النفوس إلى الفضيلة والطهارة والنجاة وابني بهم ركن العلا بالباقيات الصالحات بهدى الكتاب وبالحديث وسيرة السلف الثقات بالدين بالأخلاق بالقلم المسدد والدوام خافلات سيري في ركبك وانشري عطر الهدى والمكرمات كالنور يجتاح الدجى كالغيث يحيي من مرات قود النفوس إلى الفضيلة والطهارة والنجاة يا قافلة يا قافلة